وطاعة ما أوجب وترك ما حرم. ومن أهم ذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهو الإحسان إلى خلق الله بما أوجب للفقير على الغني من إخراج جزء نذر من ماله في السنة للضعفاء والمحاويج. وقوله واعتصموا بالله أي استعينوا به وتوكلوا عليه وتأيدوا به، هو مولاكم أي حافظكم وناصركم على أعدائكم، فنعم المولى ونعم النصير، يعني نعم الولي ونعم الناصر من الأعداء. قال وهيب بن الورد يقول الله تعالى: ابن آدم اذكرني إذا غضبت أذكرك إذا غضبت، فلا أمحقك في من أمحق، إذا ظلمت فاصبر وارض بنصرتي فإن نصرتي لك خير من نصرتك لنفسك. رواه ابن أبي حاتم، والله تعالى أعلم. عمر اقرا سيدنا. ليه؟ تعبت؟ نريح بعض. انت لسه تلت ساعة. اقرأ أبو عمر تفسير سورة المؤمنون. سيدنا وبإليه قال تفسير سورة المؤمنون وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. روى النسائي في تفسيره عن يزيد بن بابنوس أنه قال: قلنا لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فقرأت: قد أفلح المؤمنون، حتى انتهت إلى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. قالت: هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه الحاكم وصححه وافق الذهبي وأوله عند مسلم. وقد روي عن كعب الأحبار ومجاهد وأبي عالية وغيرهم قال: لما خلق الله جنة عدن وغرسها بيده نظر إليها وقال لها: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون. رواه ابن أبي شيبة قال كعب الأحبار: لما أعد لهم من الكرامة لما أعد لهم من الكرامة فيها. الطبري وقال أبو العالية: فأنزل الله عز وجل ذلك في كتابه. وقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون أي قد فازوا وسعدوا وحصلوا وحصلوا وحصلوا على الفلاح، وهم المؤمنون المتصفون بهذه الأوصاف الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال ابن عباس: خائفون ساكنون. وكذا روي عن مجاهد والحسن وقتادة والزهري الطبري. وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: الخشوع خشوع القلب، وكذا قال ابراهيم النخعي، وقال الحسن البصري: كان خشوع في قلوبهم فغضبوا بذلك فغضوا بذلك ابصارهم وخفضوا الجناح. وقال ابن سيرين: كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاه، فلما نزلت هذه الآية قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون خفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم. وقال محمد بن سيرين: كانوا يقولون: لا يجاوز بصره مصلاه، فإن كان قد اعتاد النظر فليغمض. والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لا واشتغل بها عما عداها وآثرها على غيرها، وحينئذ تكون راحة له وقرة عين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي في المجتبى عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وإسناده حسن. وقوله: والذين هم عن اللغو معرضون أي عن الباطل، وهو يشمل الشرك كما قاله بعضهم، والمعاصي كما قاله آخر، ولا فائدة فيه من الأقوال والأفعال وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال، كما قال الله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال قتادة: أتاهم الله عز وجل من أمر الله ما وقفهم عن ذلك. وقوله: والذين هم للزكاة فاعلون، الأكثرون على أن المراد بالزكاة هنا زكاة الأموال، مع أن هذه الآية مكية، وإنما فرض الزكاة بالمدينة في سنة 2 من الهجرة، والظاهر أن التي فرضت بالمدينة إنما هي ذات النصب والمقادير الخاصة، وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبا بمكة، كما قال تعالى في سورة الأنعام وهي مكية: وآتوا حقه يوم حصاده.